منك عطايا يا رجائي وأمنايا، اكسني ثوب اليقين، اكسني ثوب اليقين. أنت ربي أنت ربي أنت يا الله حسبي، أنت ربي أنت ربي أنت يا الله حسبي، نظرتك لي رحمتك بي، يا منجي يا معين، يا منجي يا معين. غايتي عن كل غاية لك وجهت دعاي، غايتي عن كل غاية لك وجهت دعاي، نجني يوم البرايا لك ربي واقفين، لك ربي واقفين. أنت ربي أنت ربي أنت يا الله حسبي، أنت ربي أنت ربي أنت يا الله حسبي، نظرتك لي رحمتك بي، يا منجي يا معين، يا منجي يا معين. رد نفسي عن شقايا وانقني ميل هوايا، رد نفسي عن شقايا وانقني ميل هوايا، واسقني برد الهداية ومعين الصالحين، ومعين الصالحين. أنت ربي أنت ربي أنت يا الله حسبي، أنت ربي أنت ربي أنت يا الله حسبي، نظرتك لي رحمتك بي، يا منجي يا معين، يا منجي يا معين. صن خطايا من خطايا واقيني سوء النوايا، صن خطايا من خطايا واقيني سوء النوايا، واهدني واهدي سوايا، وجميع العالمين وجميع العالمين. أنت ربي أنت ربي أنت يا الله حسبي، أنت ربي أنت ربي أنت يا الله حسبي، نظرتك لي رحمتك بي، يا منجي يا معين، يا منجي يا معين. أنت ربي أنت ربي أنت يا الله حسبي أنت ربي أنت ربي أنت يا الله حسبي نظرتك لرحمتك بي يا منجي يا معين يا منجي يا معين.